موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، هذه هي الحلقة 63 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وما زلنا في متشابهات سورة النحل. نبدأ اليوم إن شاء الله من الآية رقم 38 من سورة النحل، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية بدايتها: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. فاحنا عايزين نعرف بقى كم مرة وردت في القرآن وأقسموا بالله، كم آية وردت في القرآن بدايتها وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وكذلك المواضع بتاعتها في أي الصور، بدايتها في أي الصور. ونقول لكم بقى إيه يعني، هاتيلي الآية مثلا بتاعت وأقسموا بالله جهد أيمانهم اللي في سورة النحل، بحيث انك انت تبقى عارفة واقسموا ايمانهم اللي هي في سورة النحل تكمليها: لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، وهكذا في كل المواضع. فنجد ان هي الآية اللي معانا دلوقتي احنا في 38 من سورة النحل، الآية اللي معانا دي 38 من سورة النحل. جاءت عموما بداية هذه الآية في اربع مواضع، في اربع ايه، اربع مواضع. الموضع الأول في سورة الأنعام، وإذا كان حد يقدر يكمل معايا سورة الأنعام بدايتها وأقسموا بالله جهد أيمانهم، بعدها إيه بقى عشان نقدر نفرق بين كل موضع والثاني. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. مظبوط، هذه بتاعة سورة الأنعام. سورة النحل اللي معانا طبعا عرفنا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فين تاني؟ احنا قلنا في اربع مواضع. ايوه، لئن دي فين دي بقى الاخت اللي كتبت لئن؟ لئن قولي لي لئن ايه؟ ها، سوره النور. ها، هتكتب سوره النور: واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه. دي بتاعه سوره النور. اخر موضع جاء فيها واقسموا بالله جهد ايمانهم اللي هي في سورة ايه؟ فاطر. سورة فاطر: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. يعني أول موضع في الأنعام: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية. آخر موضع اللي هو في سورة فاطر: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير. يبقى ايه الفرق بين سورة الأنعام وسورة ايه فاطر؟ يبقى أربع مواضع في القرآن نقدر نحدد فيهم. الأخت بتقول حاجة كويسة هيت، يعني برضو علشان ما ننساش ان احنا اربع مواضع عندنا، ولكن في ثلاث مواضع فيهم زي ما الأخت بتقول جاء بعدها لئن. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن، يبقى كل المواضع وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن، ما عدا سورة النحل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. برضو علامة كويسة من الأخت برضو إن احنا نتذكرها. بعد كده ننتقل إلى الآية رقم 40، الآية رقم 40 من سورة النحل. الآية رقم 40 من سورة النحل الآية رقم 40 من سورة النحل جاء قبليها بس عشان نربط الآيات ببعضيها، الآية رقم 39 و40 عشان نربط الآيات ببعضها، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طيب في آية تانية برضو ورد فيها برضو كن فيكون، بس مش إنما قولنا لشيء، ولكن إنما أمره إذا أراد شيئا. فين دي بقى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، في سورة يونس، في سورة ياسين إن شاء الله، في سورة ياسين جاء في الآية اللي قبلها بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى الآية بتاعت سورة النحل إنما قولنا لشيء إذا أردناه، أما في سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا. وعلشان برضو نتذكر وعشان ما يحصلش عندنا لبس بين الآيتين، نجد أن في سورة النحل الآية اللي قبليها وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. طبعا لما يكونوا كاذبين بيكذبوا في إيه؟ في قول، يعني هم بيقولوا كلام افترى على الله وكلام كذب في الدين، بيكذبوا على الله. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، كأنهم كانوا كاذبين في إيه؟ في قولهم. فيجي بعدها إنما قولنا، ولكن قول الله هو الصدق، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. دي عشان ما يحصلش عندكم لبس بين إنما أمره. لكن في سورة ياسين بيتكلم عن الخلق وإيجاد الخلق من العدم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعد كده ننتقل إلى الآية رقم 41، الآية 41 في سورة النحل، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه الآية عايز أدي فيها خمس ملاحظات في هذه الآية. يمكن الخمس ملاحظات مش مكتوبين كلهم في الكتاب، ولكن فيها يعني فعلا زي ما الأخت بتقول فيها أكثر من متشابه، فعايزين نمسك الآية من أولها كده لآخرها عشان نطلع المتشابهات اللي فيها على قدر ما يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا به. أول حاجة، والذين هاجروا في الله، والذين هاجروا في الله. جاء في موضع آخر والذين هاجروا في سبيل الله. يبقى بيحصل لبس عند بعض الإخوة الأخوات في نقول هنا والذين هاجروا في الله ولا والذين هاجروا في سبيل الله. الحج والذين هاجروا في سبيل الله، أما هنا والذين هاجروا في الله. وأنا وضعت لها برضو علامة معينة، ان وانت بتقرأ سورة الحج كده وتيجي عند هذه الآية تعرفي ان الحج اللي بيخرج حاج، يخرج حاج ايه؟ في سبيل الله، خرج حاجا في سبيل الله. يبقى سورة الحج يبقى في سبيل الله، لان الحج بيكون ايه؟ الحج بيكون في سبيل الله. يبقى انا هوت والذين هاجروا في سبيل الله في الحج، اما لما تكوني في سورة النحل والذين هاجروا في الله. دي أول ملحوظة في هذه الآية، وزي ما قلنا فيها تشابه كتير، دي أول ملحوظة. جزانا وإياكم. حاجة تانية، الموضوع الثاني في هذه الآية، جاء في هذه الآية والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. يبقى أول حاجة أخذنا الحتة الأولانية بتاع بداية الآية والذين هاجروا في الله، وبعدين من بعد ما ظلموا. دي الآية زي ما احنا عارفين 41. هنجد أن في سورة النحل برضو فيها بقى من بعد ما فتنوا، مش من بعد ما ظلموا. يبقى هنا من بعد ما ظلموا، أما في الآية 110 في سورة النحل هنلاقي من بعد ما فتنوا. لو انا بصيت، طب ازاي ان انا احدد يعني من بعد ما فتنوا ولا من بعد ما ظلموا؟ لو انا اشوف الايه اللي هي بتاعت 110 دي اللي جت في سوره النحل، جاءت بعد ايه؟ جاءت بعد ايات بيذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الايات السابقه لها من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم ايه عذاب عظيم. هنلاقي ان هنا ان عندما يكره الانسان المسلم على قول كلمه كفر ويكون مضطر لهذه الكلمه وتحت ضغط وتحت اضطرار، فان الله سبحانه وتعالى يعذره، ان الله سبحانه وتعالى ايه يعذره. ولكن هم كانوا بيفتنوه في دينه، يعني كانت هنا الكفار بيفتنوا المسلم في دينه، ولكن الله سبحانه وتعالى عفى عنه. من كفر بالله من بعد ايمانه الا ايه استثنى، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فهذه فتنه. فجاء بعدها من بعد ما فتنوا، يبقى من بعد ايه ما فتنوا. اما الايه اللي معانا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، طيب بعد كده في نفس الايه احنا جبنا دلوقتي كم علامه؟ اول واحده والذين هاجروا في الله مش في سبيل الله، من بعد ما ظلموا ولا من بعد ما فتنوا. تاني حاجه كلمه لنبوئنهم، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. نجد ان كلمة لنبوئنهم ديت ايوه الله يفتح عليك الاخت اللي قالت اهي من الجنة، يبقى في واحدة لنبوئنهم في الدنيا حسنة والتانية لنبوئنهم من الجنة غرفا. دي في سورة ايه بقى؟ ما قلتيش في سورة ايه، قلتي من الجنة غرفا ولكن ما قلتيش فين؟ فين؟ طيب فكر على ما نكمل. نجد ان لم يرد في القرآن الكريم كلمة لنبوئنهم الا في هاتين الايتين فقط. لنبوئنهم جاءت في سورة النحل الاية 41، وجاءت في سورة الله يفتح عليك سورة العنكبوت، يبقى ما جاتش لنبوئنهم الا في سورة النحل وسورة الايه العنكبوت. وخلي بالنا النحل والعنكبوت دولت حتى اساميهم ايه متشابهه، يعني الاسامي بتاعت النحل حشرتين النحل والعنكبوت اسماء ايه متشابهه، فهي ما جاتش فيها لنبوئنهم الا فيها. وفي حاجه مهمه جدا بقى في كلمه لنبوئنهم، حاجه مهمه جدا كلمه لنبوئنهم، ان طالما تلاقي كلمه لنبوئنهم في الايه بعد كلمه لنبوئنهم في الايه لازم يجي بعديها، لازم يجي بعديها آية الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يعني الآية اللي معانا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ما دام في الآية لنبوئنهم يبقى يجي بعديها الآية الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، يبقى كمان وما جاتش في القرآن كله الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون يبقى الا في هاتين الايتين اللي في النحل والايه والعنكبوت، لان لنبوئنهم ما جاتش الا في الايتين دولت وفي الصورتين دولت. واحنا قلنا ان الذين صبروا على ربهم يتوكلون لازم تيجي بعد الايه اللي فيها كلمه ايه لنبوئنهم. فاول ما تقري الايه لنبوئنهم تبقى عارفه كمان الايه الايه اللي هتيجي بعديها الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى ادي الملاحظه الثالثه في هذه الايه، لنبوئنهم في الدنيا حسنه وبعد كده ولاجر الاخره اكبر. دي الملاحظه الرابعه، ولاجر الاخره اكبر. احنا زي ما قلنا ولدار الاخره، زي ما قلنا ولدار الاخره قبل كده، وقلنا ان لما تيجي دايما الدار الاخره يبقى الصفه تتبع الموصوف اذا كانت مرفوعه او مكسوره او منصوبه ما عدا في موضعين، وقلنا عليهم لما يكون قبلها ايه حرف اللام. ولدار الاخره، ولدار الاخره يبقى دار الاخره هي مرفوعه، ولدار الاخره والاخره مكسوره لانها هتبقى مضاف اليه، يبقى في موضعين فقط لما يجي قبله حرف اللام. وهنا برضو بس بقى هنا مش ولا دعوة الآخرة، هنا ولا أجر الآخرة، فيها إيه برضو؟ فيها حرف اللام، عشان كده ولا أجر الآخرة. دي أول حاجة في هذه الحتة يعني الموضوع. ولكن في حاجة تانية، إن ولا أجر الآخرة مهمة جدا، جاءت إيه برضو زي ما قلنا لنبوئنهم جاءت مرتين، والذين صبروا على ربهم يتوكلون جاءت مرتين كمان، ولا أجر الآخرة جاءت مرتين، ولا أجر الآخرة جاءت مرتين. ولكن علشان ما يحصلش عندكم لبس بقى في ولا أجر الآخرة جاءت مرتين، يا إما ولا أجر الآخرة أكبر، يا إما ولا أجر الآخرة خير، يبقى جاءت إيه؟ ولا أجر الآخرة خير، ولا أجر الآخرة أكبر، زي ما الأخت قالت في يوسف والنحل. ولكن أنا عايز أديك علامة إن يوسف كله خير. يوسف إيه؟ يبقى الخير فين بقى؟ الخير في يوسف. يبقى دايما لما تقولي ولا أجر الآخرة هتقولي أكبر ولا خير؟ لا، الخير فين؟ في يوسف. يبقى في سورة يوسف تقولي ولا أجر الآخرة خير، أما في سورة النحل قال معانا ولا أجر الآخرة إيه؟ أكبر. الملاحظة برضو زي ما قلنا قبل كده، أن لما نلاقي كلمة لنبوئنه، هنلاقي بعديها الذين صبروا على ربهم يتوكلون. هقول لك حاجة تانية كمان، لما تلاقي أكبر، كلمة أكبر دي مثلا ولا أجر الآخرة أكبر، ما دام الآية فيها أكبر يبقى بعديها لو كانوا يعلمون، لأن في ولا أجر الآخرة خير. لكن ما دام ولا أجر الآخرة أكبر، مع أكبر دايما يجي بعديها إيه؟ لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون، يبقى إحنا دلوقتي قلنا خمس متشابهات وخمس ملاحظات في هذه الآية اللي هي الآية رقم 41. ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى الآية رقم 43. الآية رقم 43 من سورة النحل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. جاءت كم مرة برضو في القرآن؟ هي جاءت ثلاث مرات، ولكن في موضع واحد فيهم باختلاف بسيط اللي هي ما فيهاش من قبلك، ولكن وما أرسلنا قبلك، أيوة في سورة الأنبياء. يبقى سورة الأنبياء الوحيدة التي جاء فيها إيه؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ولكن في باقي المواضع اللي هم في الموضعين التانيين، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وفي آية برضو الآيتين اللي هي في سورة النحل وسورة الأنبياء يجي بعديهم إيه؟ إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هيجي بعديها إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما في سورة يوسف، هو يعني زي ما قلنا جاءت في ثلاث مواضع، في سورة يوسف وفي سورة النحل وفي سورة الأنبياء. ولكن احنا قلنا الأنبياء الوحيدة وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ولكن في سورة يوسف بقى كمان الوحيدة اللي فيها إيه؟ من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وعلشان ما ننساش إن من أهل القرى دي في سورة يوسف، عشان ما ننساش إن من أهل القرى في سورة يوسف، طبعا احنا عارفين ان في سورة يوسف جاء فيها كلمة القرى برضو او القرية، جاءت في سورة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها. يبقى واسأل القرية التي كنا فيها جاءت في سورة يوسف، يبقى هي دي الوحيدة اللي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوح اليهم من اهل القرى، عشان ما تخشيش في سورة الانبياء او في سورة النحل. ونعرف ان الآية 7 في سورة الأنبياء الوحيدة وما أرسلنا قبلك، لكن باقي المواضع وما أرسلنا من قبلك. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى الآية 51. الآية 51 من سورة النحل. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وانتوا عارفين لما كنا في بداية الحلقات في سورة البقرة، وتكلمنا عن فإياي فاعبدون، فإياي فارهبون، فإياي فاتقون، وأعطينا علامات لكل آية من هذه الآيات المتشابهة، وإمتى فاتقون وإمتى فارهبون وإما فاعبدون. ولكن احنا معانا الآية دلوقتي بتاعت 51 من سورة النحل، جاء فيها فإياي فارهبون. ونذكركم بس فإياي فارهبون بتيجي فين، زي ما قلنا قبل كده نلاقي ان مثلا جاءت ما جاتش الا مرتين في القرآن فإياي فارهبون. طبعا يبقى لازم فيهم سورة البقرة، لان سورة البقرة جاء فيها المواضع ديت فإياي فارهبون. ونلاقي ان مثلا في سورة النحل وقال الله لا تتخذوا ايه إلهين، وكلمة إلهين فيها حرف الايه الهاء، فده برضو بيفكرنا إلهين اثنين، انما هو برضو هو فيها ايه هو إله برضو حرف الهاء، يبقى تختم فإياي فارهبون وإياي فارهبون. وبنذكركم برضو بآية سورة البقرة التي جاء فيها فإياي فارهبون، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا إيه بعهدي، هنلاقي برضو بعهدي فيها حرف الهاء، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وإياي فارهبون برضو فيها حرف الهاء، ولم ترد فإياي فارهبون إلا في الموضعين ده. ماشي، العلامات اللي انتم بتحطوها برضو علامات مفيدة وكويسة، يا ريت الكل يستفيد منها إن شاء الله. بعد كده ننتقل إلى الآية رقم 55 من سورة النحل، جاء فيها ليكفروا بما آتيناهم، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. نخلي بالنا هنا بقى لما يجي فيها فتمتعوا، يبقى ده خطاب لمين بقى؟ خطاب للمخاطب، فتمتعوا يعني بيكلم ناس معينة، فتمتعوا عشان كده فسوف تعلمون برضو للايه للمخاطب، فسوف تعلمون، لان هي جاءت في القرآن في ثلاث مواضع ليكفروا بما اتيناهم، يعني ليكفروا بما اتيناهم جاءت في ثلاث مواضع، ولكن في موضع منهم وحيد، وكنا يمكن سبق ان احنا قلناه قبل كده، في موضع وحيد مختلف اللي هي بقى مش فتمتعوا ولكن وليتمتعوا. يبقى فتمتعوا بحرف الفاء، ونخلي بالنا ان فتمتعوا يبقى ده للمخاطب، اما وليتمتعوا للايه للغائب، عشان كده مع وليتمتعوا فسوف ايه مش تعلمون بقى، فسوف يعلمون، يبقى وسوف فسوف ايه يعلمون. يبقى العلامات بقى في الثلاث ايات المتشابهه دي، انا كنت حطيت قبلها العلامات في الثلاث ايات المتشابهه، كنت بتكلم عن فتمتعوا ولا وليتمتعوا، اما النهارده بزود شيء معين كمان، ان فسوف تعلمون ولا فسوف يعلمون. وزي ما احنا قلنا ان نربطها بالمعنى، مع فتمتعوا في الايتين اللي في النحل والروم، يعني النحل والروم الايتين متماثلتان، الايتين ايه متماثلتان، ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، دي في النحل والروم. ودايما قلنا فتمتعوا يبقى فسوف تعلمون. اما في سوره العنكبوت، سورة العنكبوت الوحيدة اللي هي جاء فيها اختلاف، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. دلوقتي ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، إذا كان برضه عايز الرابط هنقول لك اللي هي الوحيدة اللي هي فيها اختلاف، هقول لك الوحيدة اللي هي فيها اختلاف اللي هي جاء فيها وليتمتعوا مش فتعوا. الرابط بتاعها اللي هي الآية اللي قبليها، لو احنا بصينا في سورة العنكبوت في الآية اللي قبليها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. دي اول ما تقري الايه ديت اللي هي فاذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشكون. طبعا ما بين ما كانوا في البحر علشان يوصلوا الى البر وبعد الشده اللي هم كانوا فيها والكرب اللي هم كانوا فيه في الفلك ولغايه لما وصلوا الى البر فطبعا بياخدوا مسافه طويله فما جاش حرف الفاء اللي هو بتاع السرعه هنا ولكن في الايه اللي بعديها بقى كده وليتمتعوا مش فتمتعوا لان الفاء زي ما قلنا للسرعه ودي طبعا انا بديها بس ايه علامات. فاذا ركبوا في الفلك دعوا وكمان هنا اهوت نلاقي ان فعلا زي ما الاخت بتقول كلها ضمائر غائب فعلا الله يفتح عليكي يعني الايه اللي قبليها كمان هي دي اللي هتفكرنا فاذا ركبوا هم اللي ركبوا فاذا ركبوا الفلك دعوا برضه ضمير غائب دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم برضه اذا الى البر هم يشكون ليكفروا بما اتيناه وليتمتعوا فبرضه السياق ماشي كله للغائب وليتمتعوا فسوف يعلمون مش فسوف تعلمون يبقى برضه الحمد لله الضمير كله موافق للكلام اللي قلناه علشان ما ننساهوش وعايزكم تراجعوا عليه بعد الحلقه. الآية 61 الآية 61 من سورة النحل الآية رقم 61 من سورة النحل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دي الآية رقم 61 من سورة الإيه النحل. في آية محدش قال لي محدش يعني فين بقى الآية المشابهة لها اللي هي فيها ولو يؤاخذ الله الناس برضه نفس لا مش في الأعراف فين بقى ولو يؤاخذ الله الناس ولا في يونس حاولي بقى في الأعراف ويونس كده كملي كده الآية شوفي الأعراف ويونس كده هتيجي معاكي ولو يؤاخذ الله الناس دي شوفيها كده وانت كملت في الأعراف ويونس هتيجي معاكي مش هتيجي معاكي الآية لأن مفيش لا في الأعراف ولا في يونس ولو يؤاخذ الله أم خالد الله يفتح عليكي سورة فاطر في آخر آية كمان في سورة فاطر ولو يؤاخذ الله الناس عن اخر الايه لا ما بتكلمش عن اخر الايه انا بتكلم على اول الايه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم اخر الايه ماشي لكن احنا بنتكلم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم جاءت في سوره فاطر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا يبقى هنا في سوره النحل بظلمهم في سوره النحل بظلمهم اما في سوره فاطر بما كسبوا وهنا ما ترك عليها من دابه ولكن في سورة فاطر ما ترك على ظهرها من دابة. خلاص يبقى نخلي بالنا ان نفرق بين سورة النحل وسورة فاطر ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة اما في سورة فاطر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى في الايتين فاذا جاء اجلهم برضو في الاثنين هنا بقى فإذا جاء أجلهم في النحل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أما في سورة فاطر فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده إيه؟ فإن الله كان بعباده بصيرا. بعد كده الآية رقم 66 من سورة النحل الآية رقم 66 من سورة النحل الآية رقم 66 من سورة النحل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هنلاقي هنا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم إيه مما في بطونه لم يرد في القرآن كله مما في بطونه إلا في سورة النحل لم ترد في القرآن كله مما في بطونه إلا في سورة النحل، ولكن زي ما الأخت قالت في سورة المؤمنون نسقيكم إيه؟ مما في بطونها، نسقيكم مما في بطونها. حتى برضو في سورة النحل جاءت برضو في آية بعديها اللي هي الآية يعني دي الآية 66 جاءت بعديها بثلاث آيات، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يبقى برضو جاءت في سورة، يبقى جاءت في سورة النحل بطونه وبطونها، وجاءت في سورة من بطونها، يبقى لم يرد نسقيكم مما يبقى هي نسقيكم، لكن هنا في الموضع الثاني يخرج من بطونها، ولكن نسقيكم مما في بطونه ولا مما في بطونها؟ لم يرد نسقيكم مما في بطونه إلا في هذه الآية وإن لكم في الأنعام لعبرة. بعد كده الآية رقم 70 من سورة النحل اللي هي والله خلقكم ثم يتوفاكم، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. شوفوا أنا بنقرأ حتى لساني تسرع شوية، قلت إيه كنت هقول إيه لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خلي بالنا في النحل هنا جاءت في هذه الآية لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. أما في سورة الحج، أما في سورة الحج ومنكم من يرد إلى أرض، برضو ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يبقى فيها من زيادة عن النحل. وزي ما احنا قلنا دايما ان بزيادة ترتيب السور في المصحف جاء في سورة الحج، طبعا سورة الحج بعد سورة النحل في الترتيب المصحف، وبينهم يعني طبعا سور تانية، يبقى فيها زيادة عن يبقى اللي جاءت الاول النحل هنلاقي ايه لكي لا يعلم بعد علم شيئا. اما في سورة الحج وهي اطول كمان، واحنا قلنا يعني بيبقى بنقول يا اما بنتكلم ان اطول او زيادة ترتيب السور، دي ماشية في الاثنين ان برضو الحج اطول من سورة النحل وفي نفس الوقت بعد سورة النحل، فهي فيها من بعد علم شيئا. اما في سورة النحل لكي لا يعلم بعد علم شيئا. طب ده موضوع واحد في الآية. في حاجة تانية قبليها كنت عايز أقولها، والله خلقكم ثم يتوفاكم، والله خلقكم ثم يتوفاكم. بيجي بقى كذلك برضو في سورة الحج برضو، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وزي ما قلنا برضو بعد علم شيئا او من بعد علم شيئا، وقلنا ده يبقى بترتيب الصور فيها زيادة وبطول الصورة، الصورة الاطول فيها زيادة. وكذلك في هذه الآية عايز اقول برضو ان هنا في سورة النحل جاء الخلق والوفاء، جاء الخلق والوفاء فقط، والله خلقكم ثم يتوفاكم. يبقى كم حاجة؟ يبقى هنا ربنا ذكر شيئين، والله خلقكم ثم يتوفاكم، يبقى شيئين. أما في سورة النحل وهو الذي أحياكم أدي واحد، ثم يميتكم أدي اثنين، ثم يحييكم أدي ثلاثة. يبقى برضو هنا في سورة النحل اللي هي السورة الأولانية واللي هي أقصر من سورة الحج لقي فيها حاجتين بس، والله خلقكم ثم يتوفاكم. أما في سورة الحج وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يبقى عشان ما يحصلش عليها لبس نشوفها في الايه في ترتيب السور او بطول السورة عن السورة. لو انتقلنا الى الآية رقم 72 من سورة برضو النحل، جاء فيها وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هنا قال إيه؟ وبنعمة الله يكفرون. وبنعمة الله يكفرون ولا وبنعمة الله هم يكفرون؟ يبقى وبنعمة الله يكفرون ولا وبنعمة الله هم يكفرون؟ دايما في القرآن في المواضع يعني كثيرة نلاقي دايما هم كافرون، زي مثلا ايه وهم بالآخرة هم كافرون، وهم بالآخرة هم كافرون. لكن لما نلاقي مثلا في سورة الأعراف الوحيدة اللي جاء فيها ايه الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، ده موضوع تاني. لكن انا بذكركم بقى ايه هم كافرون ولا أفبالباطل يؤمنون وبالنعمة الله هم يكفرون، يعني كلها فيها ايه هم كافرون او هم يكفرون. نلاقي ان في سورة الاعراف زي ما قلنا قبل كده ان الوحيدة اللي جاء فيها وهم بالآخرة كافرون، وهم بالآخرة ايه كافرون. اما في الباقي المواضع كلها في القرآن وهم بالآخرة هم كافرون، يعني جاءت في هود ويوسف وفصلت وكلها كده. ولكن بالنسبة لموضوع أفبالباطل يؤمنون جاءت مرتين في القرآن، يعني جاءت أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله جاءت مرتين في القرآن. الآية اللي معنا اللي هي في سورة النحل ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله إيه؟ هم يكفرون. يبقى فيها إيه؟ هم وبنعمة الله هم يكفرون. أما في سورة العنكبوت جاء برضو في آخرها أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، يبقى دي الوحيدة برضو اللي ما فيهاش إيه هم يكفرون، اللي هي بالنسبة أفبالباطل يؤمنون، وهي ما جاتش عموما في القرآن كله أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أو هم يكفرون إلا في الآيتين دولت، يعني ما جاش أفبالباطل يؤمنون وبنعمة إلا في سورة العنكبوت وفي سورة النحل، واحدة منهم هم يكفرون والتانية أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. كده نكون وصلنا إلى الآية 72 من سورة النحل، ويعني نكتفي اليوم بهذا القدر علشان الأخوات الله أعلم بظروفهم عندهم امتحانات بين الأولاد فالعدد مش مكتمل، فنأجل نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم علشان الفائدة تعم. وعموما اللي ما حضرش برضو الحلقة مسجلة إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والمهم ان انتم بعد الحلقة تراجعوا الحاجات اللي قلناها وتكتبوا هذه الاشياء اذا كان حاجة مش موجودة في الكتاب، لان في حاجات قلتها كتيرة مش موجودة في الكتاب، وتجيبوا تفتحوا المصحف وتشوفوا الحاجات دي بعينيكم كده علشان تثبتوا هذا الكلام ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.